طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لا. هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ أكثر أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء. لكن لن نتكلم عن هذا الآن كمسألة فقهية، ولكن أن نتكلم عن السؤال نفسه وهو ما الحكمة. أولا لابد أن نعتقد عقيدة جازمة أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ويتسمى بالحكيم والتصف بالحكمة سبحانه وتعالى. ففي كل أمره حكيم، وفي كل قوله حكيم سبحانه وتعالى. فلا بد أن نكون على يقين تام أن الله ما أمر شيء إلا بحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة كما قال أهل العلم قد ينص عليها الشارع، ينص عليها ربنا تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنص على الحكمة. نعم. وهي أنه إذا خضعنا في القول طمع الذي في قلبه مرض. فنص على الحكمة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي قتادة لما قال عن الهرة إنها ليست بنجس، ثم بين الحكمة فقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فأحيانا يأتي النص على الشارع. نعم. من الشارع نفسه، إما من رب العزة تبارك وتعالى، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على الحكمة، وهذا أمر ظاهر. أحيانا تكون الحكمة ظاهرة ولم ينص عليها، تستنبط من العلماء، تستنبط يستنبطها العلماء، تكون ظاهرة جدا واضحة. يعني بعضهم مثلا يقول الحكمة في الربا، تحريم الربا مثلا ظاهرة أنه يفسد المجتمع إذا انتشر الربا. الزنا مثلا الحكمة من نهي عنه ظاهرة جدا. نعم. الخمر مثلا يذهب العقول وكذا، فإن أحيانا ينص عليها الشعر، لكن أقصد يعني حكم ظاهرة بينة جدا. أحيانا تكون الحكمة من غير ظاهرة، وهنا يأتي قضية التسليم. نعم. طيب التسليم لأمر الله، التسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم نعرف الحكمة لكن نؤمن أن هناك حكمة، نؤمن أن الحكمة موجودة، لكننا نحن لعجزنا وضعفنا وقلة علمنا لم نستطع أن نتوصل إلى الحكمة، لكن لا يعني هذا أن الحكمة غير موجودة. قد تكون الحكمة أحيانا هي التعبد المحض، أن يرى الإنسان هل يطيع أو يعمل عقله، أطيع أو لا أطيع، أقنعني. كل صلاة الظهر كثير، وبعض الأحيان يسأل بعض الأخوان يقول أستاذ صلاة الظهر لماذا أربع ركعات مثلا؟ بعضهم يقول أنا أنام بعد العشاء مباشر، خلوا صلاة الفجر ست ركعات. نعم. أقوم مرتاح ما عندي أي مشكلة، أترك اللي يسهرون الآن. طيب تعبدي مثلا. نعم. قد تكون تعبدي وهي الطاعة المحضة، لكن مع هذا كله أن نؤمن ونوقن يقينا جازما أن الله لا يأمر بشيء إلا لحكمة، قد تظهر لنا قد لا تظهر لنا، هذا أمر آخر، لكن هي حكمة موجودة قطعا. بالنسبة للحم الإبل حاول بعضهم أن يستنبط الحكمة، فقال بعضهم إن لحم الإبل شديد وقد يحرك البطن، فإذا تناسب أن يتوضأ منه. أن الإبل تكون معها الشياطين دائما، وذلك أنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلي في مبارك الغنم، قال نعم صلي فيه، قال صلي في مبارك الإبل، قال لا، فإنه خلف كل بعير شيطان. نعم. فالشياطين ترافق الإبل تكون معها، فكان من الحكمة أن يتوضأ الإنسان لوجود هذه الشياطين مثلا. طيب معها مرافقة لها، بل جاء في الحديث إن الإبل خلقت من الشياطين، وهذا الحديث لا يصح. نعم. لكن الأصل أن بعضهم يرى أن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل هو قضية وجود الشياطين المخلوقة من النار، فلأجل هذا الأمر. وبعضهم يرى أن الحكمة عبودية محضة فقط، تستجيب أو لا تستجيب لهذا الأمر، هو أمر الله تبارك أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحم الإبل والوضوء منها.